بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: باب الأصول والثمار. قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر. فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن، وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقط والهندبة كالشجر، ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع. ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب، وللمشتري الخيار إن جهله، ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري، وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح. والبذر كالزرع، والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع. ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع، بطل في الجميع. وقيل: في الأرض قولان، ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، ولا خيار للمشتري إن علم، ويلزم البائع النقل إلى آخر. في هذا الباب يعلمنا الشيخ رحمه الله مسألة هامة، وكأنه يجمع ما بين أمرين اثنين. عندما نريد أن نبيع أصلا من الأصول، ماذا يتبع هذا الأصل؟ يعني الناس بشكل عام، هذا يشتري متجر، وهذا يشتري بناء، وهذا يشتري أرض. ما هي الأشياء التابعة للأرض إذا لم تذكر، وما هي الأشياء غير التابعة للأرض؟ يعني عندما تدخل أنت إلى بيت وتريد وتعاين هذا البيت، فهل يأتي البائع بعد ذلك فله الحق أن يغير شيئا في هذا البيت؟ بعض الناس يقلع بعض الأبواب، بعض الناس يغير بعض صنابير المياه، يفعل بعض الناس هذا الفعل، هل هذا من حقه؟ أم هذا يعتبر معتديا على ذلك، وقد بيع هذا الشيء فلا يحق له أن يتصرف فيه على الإطلاق؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، ما حكم الوقت الذي يكون فيه الإنسان يريد أن يفرغ هذا البيت؟ يريد، يوجد ثمرة، الثمرة لمن في ذلك الوقت؟ كل هذا سيتكلم الشيخ عنه. قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة. إذن هنالك عقد من عقود البيع، أو عقد من عقود من يعني غير البيع كالرهن مثلا. فقال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة، لكن هذه الأرض تشتمل على أرض وفوقها شجر وفوقها بناء، فهل يدخل البناء فيها أم لا؟ يعني عندما تدخل إلى بستان وتشتري هذا البستان، يوجد سور للبستان، يوجد في البستان غرفتين ثلاثة، يوجد غرفة للناطور، يوجد إسطبل للحيوانات، هذه الأشياء كلها تدخل في البيع. يوجد شجر، يوجد ثمر، يوجد أيضا بعض الأشياء التي لو زرعت تزرع مرة واحدة وتقطف عدة مرات، فما الحكم في ذلك؟ بعتك هذه الأرض أو الساحة، يعني ساحة عندما نطلق عليها أي لا يوجد فيها مثلا أبنية، ساحة فارغة، أو البقعة، لكن إذا طرأ عليها بناء أو شجر فما الحكم في ذلك؟ فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن. يعني عندما يقول بعتك هذه الأرض وماذا يوجد فيها من شجر وما يوجد فيها من بناء، فلا يحق له أن يقلع شجرة أو أن يهدم بيتا أو أن ينقله قبل ذلك. وهذا له الحق في كل شيء، له الحق في ممراتها، في حقوقها المائية. يعني بعض الأراضي في الغوطة يقال إن هذه الأرض يتبعها ساعات من المياه من الأنهر العامة التي تأتي إليها، هذه الساعات حق، هل له الحق أن يحول هذا الحق إلى مكان آخر أم يبقى الحق تابع للأرض؟ يعني حقوق الأرض تباع معها أم تبقى لوحدها وتستثنى بعد ذلك يبيعها لوحدها؟ عندما يقول في بعض الناس هذا الأمر يفصلونه تماما، فيقول بعتك الأرض بما فيها وبما عليها وبحقوقها، ويفصلها تفصيلا، فيها 10 شجرات من كذا، وفيها زرع كذا، وفيها بناء كذا، وبيحيطها كذا، يعني هذا الذي يفصل ينهي الإشكال. وأحيانا بعض الناس كذلك يفصلون بعتك الأرض فقط، يعني له حق أن ينقل كل شيء فيها، بعتك الأرض فارغة مثلا، هذا أيضا له حق في ذلك عندما باع هذه الأرض. لكن المشكلة إذا أطلق بعتك الأرض، فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن. ماذا يدخل؟ يعني يدخل كل بناء وكل شجر لكن رطب. لو كان عنده شجر يابس ومكسر موجود في الأرض هذا منقول، فهل يقول المشتري هذا من حقي؟ ليس من حقه، لما صار شجرا يابسا ومقطوعا وبعد ذلك قابل للنقل فله حق أن ينقله. المسألة هنا عندنا مسألة بيع وعندنا مسألة رهن. فإذا كانت المسألة مسألة بيع، عند ذلك كل ما يلحق بهذه الأرض إذا أطلق فإنه تابع لها، البناء، الشجر، الرطب، الزرع، كل ما يكون تابعا للأرض تابعا لها. أما إذا قال رهنت فرهن أصلا الأرض دون أي شيء آخر من ثمار وبناء فلا علاقة له بالرهن أبدا. يعني البيع في الحقيقة قوي، يزيل الملك من البائع وينقله إلى المشتري. الرهن وثيقة، وثيقة توضع عند، يعني أنا عندما رهنتك أرض فهذه الأرض وضعتها عندك، لماذا وضعتها عندك؟ من أجل حاجة واحدة، أوثق الدين الذي بيني وبينها، فإذا لم أستطع أن أوفي بالدين أنت عن طريق الحاكم تستطيع أن تبيع وأن تأخذ حقك فقط من الأرض، بل الأرض حقك فقط من الأرض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن ربنا سبحانه وتعالى دعا الناس إلى أخذ الأشياء التي فيها الرهن، إن لم توجد الكتابة لم توجد الوثائق من الممكن أن يأخذ الإنسان رهنا. إذا أخذت رهنا من إنسان على دين مثلا وكان هذا الرهن أكثر من الدين، ترى أنه يسعى إليك من أجل أن يدفع لك الدين ليفك الرهن. أما إذا لم تأخذ أو كان أقل من هذا المال فإنه عند ذلك يترك الأمر حتى أنت تقوم بالمطالبة. وبعد ذلك كثير من الناس من يماطلون في هذا الأمر. إذن إذا قلنا كل شيء يدخل في مسمى الأرض في البيع يدخل معها، وكل شيء لا يدخل معها في مسماها عند ذلك لا علاقة له فيها. مثلا والله فيها تركتور، شو لك علاقة بالتركتور؟ هذه الأرض هذا شيء منفصل. سيارة إنسان موجودة فيه لها علاقة بالأرض؟ ليس لها علاقة أبدا. أما أن أبيعك الأرض وأمنعك من الدخول إليها ولا الطريق حتى الممرات التي توصل إليها كل ذلك داخل. فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن. الآن يتكلم الشيخ عن أصل آخر، قال وأصول البقل التي تبقى سنتين. يعني في بعض الأشياء من التجربة عندما تزرع يعني تبقى جذورها في الأرض ثم يقوم الفلاح بقطعها، كلما قطعها نمت، كلما قطعها نمت. هذه عندنا أكثر ما نعرف في ذلك بسموها الفصة، اسمها في اللغة العربية الفصفصة. هذه نعم الفصة التي تأكلها الدواب، تزرع مرة وبعد ذلك من الممكن أن تقطع مرات عديدة، إن لا تحتاج إلى زراعة في كل مثلا كل قطع يحتاج إلى زراعة، لا تقطع أصولها بعد ذلك هي تخلف مرة ثانية وثالثة ورابعة كل شيء بحسبه على ما يسر الله تبارك وتعالى. فمن أصول البقل هذا البقل طبعا عندنا البقول هي التي لا ساق لها، يعني ليست كالشجر وهي التي تكون في الأرض، قال تبقى سنتين مثلا أو أكثر كالقط، فهذا نوع من غير القثاء، هذا نوع من علف البهائم، نعم في يسموه الرطب يسموه الفصفصة إلى غير ذلك الهندبة، هذه الأشياء التي تكون كراف الكرفس، هذه أشياء تبقى نعنع، عندنا في بلادنا أكثر شيء موجود في هذا الأمر النعنع والفصة، يعني أكثر ما يكون فيها. وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقط والهندبة كالشجر، فإذا باع الأرض عند ذلك لا يقول أنا بعتك الأرض وبدي بعد ذلك أقطع الفصل حتى تنتهي لأنا زارع، هل أحد يقبل هذا الأمر؟ لا أحد يقبل هذا الأمر. وأنه كذلك قال كالشجر، الشجر يدخل أم لا يدخل؟ كذلك تدخل هذه الأشياء. ثم قال أما بالنسبة للرهن فلا يقول الراهن أنا أحتاج هذه الأمور، أنت راهن أصل الأرض تستطيع أن تبيع أصل الأرض متى شئت إذا صار الوقت ولم يؤدي لك الثمن وطلبت منه ورفعت الأمر إلى الحاكم، فإما أن يبيعه هو أو يبيع الحاكم عليه، ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير. الآن اتفقنا على شراء أرض، لكن هذه الأرض مزروعة، قد تساوي غلة الأرض المزروعة في هذه السنة بمقدار قيمتها أحيانا أو نصف قيمتها أو الربع، ما لا يهمنا أي شيء، أرض كالأراضي الكبيرة الواسعة عندنا في الجزيرة مثلا في حوران، أراضي كثيرة لا ليست للبناء وليست للسكن وإنما هي للزراعة وإنما تحتاج إلى جهد، كانت قد زرعت ونما فيها هذا الزرع كالقمح والشعير ويعني بقية الزروع، فهل تدخل هذه الزروع في بيع الأرض؟ لا، باعك الأرض وله أن يأخذ هذا الزرع الذي باعه الذي زرعه لوحده، وكل الزروع يقطفها ويبيعك الأرض فقط. يعني إذا كانت الأرض مزروعة حنطة شعير قطن فهذه المسألة إنما تؤخذ لوحده، أما الشجر هذا الشجر قائم لوحده. نعم، لذلك يقال أرض مشجرة وأرض بور مثلا، فالأرض المشجرة تبقى عندما نشتريها نشتريها مع أصولها، أما الأرض التي ليس فيها شجر نشتري فيها أرض فقط ولا علاقة للزرع. قال بعد ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع، يعني حتى لو كان زرع بصل زرع شوندر زرع ثوم زرع بطاطا كل هذه لا تبقى للدوام، تحتاج إلى أن يخرجها مرة واحدة فيقلعها، خاصة الأشياء التي تكون داخل الأرض هذه أشياء غير مرئية لا يمكن عقد البيع عليها حتى تخرج من الأرض، الشوندر في داخل الأرض، البطاطا في داخل الأرض، الثوم في داخل الأرض، يعني الفجل في داخل الأرض، الجزر في داخل الأرض، كل هذه الأشياء تكون في داخل الأرض. قال بعد ذلك لا يجوز هذا بيع لوحده. نعم. ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب. الآن عندنا يعني الأرض المزروعة، قال الشيخ نعم إذا كانت الأرض مزروعة، هذا الزرع مزروعة وأنا أريد الآن أن أبيع الأرض المزروعة، أرض مزروعة ما لها علاقة بالزرع، يعني الزرع الذي لم يدخل، في عنا زرع يدخل وزرع كما قلنا شجر يدخل غير الشجر لا يدخل. نعم، هلا كما نقول الإنسان يريد أن يبيع بيتا والبيت مليء بالأمتعة، عندما يعرض البيت مليء بالأمتعة، هل الأمتعة داخلة في البيت؟ ليست داخلة، أنت ترى البيت لك الحق أن تفعل ما تشاء، أخي بعد الكنبايات من هون زحلي الجلائل شوف أصول الحيطان أريد أن أرى النوافذ إلى غير ذلك، حق المشتري هذا أم لا؟ هذا حق للمشتري أن يرى كل هذه الأشياء. فإذا كانت هذه الأرض حتى لو كانت البيع مثلا أرض مؤجرة، خلص عقد إيجارة وبعد ذلك يعني الأرض يستلمها، فكيفما كانت مزروعة مؤجرة دار فيها أمتعة، هذا كل هذا الأمر لا يمنع من البيع. لكن لو جهل المشتري أن الأرض مؤجرة مثلا، فهل له الخيار؟ نعم له الخيار في ذلك. أيضا لو جهل، أنا كل بالي أنه والله أنا أقول أن البيت الآن فارغ لا يوجد وقت للتفريغ، لكن فيه أمتعة، والأمتعة تحتاج إلى وقت. يعني بعض الناس أخي لا أستطيع اليوم أن أسلمك البيت، أنا أحتاج إلى فترة بسيطة أفرغ فيه الأمتعة وأنتقل إلى بيت آخر، هل له حق في ذلك؟ إذا اشترط ذلك الأمر له الحق. لكن للمشتري إذا كان لم يذكر هذا الأمر مباشرة، الأصل إذا بعت أن تسلم، هذا دفع المال ولك أن تحبس المبيع حتى يتم التسليم. لو باعك أعطاك نصف القيمة، ثلاثة أرباع القيمة، يعني متفق على أنك لا تسلمه هذه الدكان، لا تسلمه هذه الأرض، لا تسلمه هذا البيت إلا حتى يدفع لك القيمة كاملة، يحق لك أن تحبس هذا المبيع. وللمشتري الخيار إن جهله، يعني قد يجهل المشتري ماذا يوجد في هذه الأرض أو في هذا البيع، خاصة لو كان هذا الشيء مستورا. يعني أحيانا يكون الأرض مزروعة ولا يعرفها، إلى الآن لم تنمو هذه الزراعة، وكانت الأرض في صورة أنها كأنها لا يوجد فيها شيء. معنى ذلك هو يريد أن يبدأ عملا، نقول لا، فيها أرض، فيها زرع، فيها شعير يريد أن يأخذه صاحبه، يريد فيها قمح، فيها قطن، فيها فجل، فيها كذا. هذه المسألة إذا كان لا يعلم فله الحق أن يقول، أن يفسخ ذلك البيع لأنه جاهل بما يوجد في الأرض. ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري، نحن مسلمك الأرض وصارت الأرض تحت ضمانك، نعم، وخلى صاحب الأرض بينك وبينها، لكن يوجد له حق يريد أن يأخذه، كالذي قال هذا البيت ادخل إلي وهذه الأغراض أغراضي سأقوم بنقلها، يعني وضعت أمانة عندك، في مشكلة؟ إذا رضي في هذا الأمر لا مشكلة في هذا. ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح. والبذر كالزرع، يعني هنالك بعض الأشياء يبذر الإنسان فيها، فالأرض يوجد الآن بذر، لا يوجد زرع، لكن لا أستطيع أن أفصل ما بين الأرض وما بين بذرها، فالبذر كالزرع ليس تابعا للأرض، وإنما الزرع لمن بذره دائم. والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع. أنا اشتريت الأرض وهذه الأرض مزروعة قمح، وتحتاج القمح إلى إزالته إلى شهر مثلا، هذا الشهر هل يطالبني صاحب الأرض الآن بأجرة بقاء الزرع بعد أن اشترى الأرض؟ لا حق له في ذلك الأمر، لأنه عندما اشترى على أمر واضح بين أن الأرض لك وأن الزرع لي، وأن الزرع لا يمكن إلا أن يقطع بعد فترة معينة، هذه الفترة لا حق لك فيها في أجرة معينة. هذا أصل العقد هكذا يكون. ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع، يعني عندما يبيع شيئا معلوما وشيئا مجهولا، في بذر في داخل الأرض، هل أحد يرى هذا البذر؟ لا يوجد شيء. لذلك هذا البذر وهذه الأشياء الموجودة في الداخل لا نعلمها، الأرض كسطح مساحة مكان معين نستطيع أن نقيس هذه المساحة، بعني مثلا دلم، بعني أصبع، بعني فدان، كل الناس هذا أشياء معروفة، طولها كذا، عرضها كذا، مساحتها كذا، إطلالتها للمكان الفلاني، يحدها من المنطقة الشرقية كذا، من المنطقة الغربية كذا، من الشمال الجيران، هذا النهر يفصل بينك وبين جارك، النهر ملك عام أو ملك خاص لك وله، مشترك أو خاص لك، هذا السور لمن؟ إلى غير ذلك. كل هذه الأمور مرئية، مشاهدة، معروفة، تكتب، تضبط يعني، والحمد لله في بلادنا هذه مسألة مضبوطة في أي مكان لا يحصل خلاف عليها. وكلما يعني كان البائع والمشتري ناصحا عند ذلك يحدد الأشياء بدقة متناهية، حتى إن السجلات القائمة في بلادنا قائمة على نصيحة في ذلك الأمر. فكل سنتيمتر في البلاد من شرقها وغربها معروفة لمن، بينما في بعض البلاد قد تباع قطعة الأرض ولا يعرف الحاكم هذه القطعة لفلان أم لفلان. هذه بتحديداتها، بتحريراتها، بضوابطها مضبوطة ضبط جيد جدا، ولو كانت في أعالي الجبال أو في أوسط الأودية مضبوطة دائما في كل مكان، حتى يقال لك أنت معتدي على جارك 10 سنتيمتر أو أكثر من ذلك، لا تستغرب هذا. فهنا في بلادنا هذا الأمر مضبوط، ربما في بلاد أخرى في مصر ليس مضبوط. يعني أحيانا يبيع بناء لا تستطيع أن تقول هذا البناء المباع أم غيره، هنا أبدا لو تجاوز على حق جاره 10 سنتيمتر فهذا الأمر يعرف. والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع، ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع. عندما بعنا معلوما ومجهولا هل نفرق الصفقة أم نقول إن هذا الأمر قال بطل في الجميع؟ يعني لماذا؟ لأننا نجهل كم تساوي الأرض وكم يساوي البذر. نعم. أما لو كنا نعرف مثلا أن هذا الأمر معروف، بذر قال لوحده وقال الأرض لوحدها، صح في الأرض وبطل في البذر الذي لا يعلم في الأرض لأنه مجهول ليس مرئيا، وبيع غائب لا يصح. قالوا كيف كانوا يبيعون دابة حامل، امرأة جارية حامل، الحمل لا يتحقق، هذا شيء من عند الله تبارك وتعالى لا يتحقق وجوده. قد تطرحه هذه الجارية غدا، وكذلك الدابة قد تلقيه ولا نستطيع أن هذا شيء من الله تبارك وتعالى. هذا الزرع أنت قمت ووضعته في الأرض، لا أدري، قد يقول قائل أنا زرعت نوع فلاني ويكون نوع آخر، لذلك إذا فصل ثبت في الأرض وبطل في الزرع، وإذا دمج ولا أعرف هذا من هذا لا يصح البذر. وقيل في الأرض قولان، هذا قول آخر، يعني إذا كان الأصل كما قلنا إذا كانت الأرض خالية معنى ذلك صح البيع، وإذا كان هذا الأمر متبرع فيه لا قيمة له صح البيع. يعني وإذا كان في يوجد توزيع في البيع، يعني صح في شيء وبطل في شيء آخر على القول في تفريق الصف. الآن ما حكم الأشياء الموجودة داخل الأرض؟ يعني إنسان الآن عنده أرض، وهذه الأرض في الداخل أحيانا التراب الموجود فيها في الأسفل ينقلب إلى أشياء حسنة. مثلا هذه الأرض فيها ملح، أنا اشتريت الأرض كلما أسقيها يخرج الملح على وجهه، يوجد أراضي هكذا عبارة عن ممالح، المقصود فيها استخراج الملح من الأرض، كلما وضعوا عليها ماء خرج الملح إلى سطحها حتى صاروا يكسرونه بالفؤوس. هذا الملح ملك لمن؟ في الحقيقة وفي شرع الله تبارك وتعالى هذا ملك لصاحب الأرض السابق، وبعد ذلك انتقل إلى اللاحق، لا يحق للسابق شيء. طبعا الآن الدولة غيرت نظام فقالت كل شيء يوجد في داخل الأرض هو للدولة، هذا لا حق، لكن القوانين الوضعية، يعني نريد أن نتكلم عن الحق الشرعي وعن القانون الوضعي، القانون الوضعي يمنع الإنسان أن يتصرف بما في داخل أرضه. يعني حتى لو طلع عندك بالأرض مثلا حجارة جيدة تستطيع أن تبني فيها في الأرض، عند الدولة ممنوع مثلا الآن أن تأخذ هذه الحجارة وتبيعها لمكان آخر من أجل البناء، يوجد فيها رخام ليس حقا لك، هذا صار حق للدولة، يوجد فيها نفط ليس حقا لك، حق للدولة، يوجد فيها ذهب ليس حقا لك، حق للدولة، هذا القانون. أما بالنسبة للشرع يفصل ما هذا الذهب الموجود فيها، إن كان دفينا جاهليا فهذا لك ركازه، وإن كان دفينا إسلاميا فهذا لقطة ينبغي أن تبحث عن صاحبها لا تتملكه أنت. من دفن؟ من هنا كان في الأرض؟ ما هو التاريخ الذي دفنت فيه؟ نعود إلى أصحابها وإلى الورثة لهؤلاء ونعطيهم هذا المال، فالمال لا يضيع. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الكهف وكان تحته كنز لهما، هذا الكنز يعني كان أبوهما صالحا، جدهما السابع هذا أبوهما صالحا، معنى ذلك الحقوق لا تموت بتقاضي السن. الحكم الشرعي شيء والأحكام الوضعية مسألة أحيانا تتوافق مع الشرع أحيانا تختلف مع الشرع، ولذلك بالأصل التحاكم إنما يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها، فيها حجر مثلا فيها أحجار بركانية، فيها أحجار رخامية، فيها أحجار كلسية كدان إلى غير ذلك، هذا يقوم الناس فيها سواء كانت مثبتة فيها أو كانت يعني مقلوعة من أصلها، يقلعونها قلعا وبعد ذلك صخرات كبيرة يقومون بقصها ونشرها وإعدادها للبناء، فهذا تابع لها دون المدفونة. فلو كان هذا الإنسان كان سابقا يريدون أن يخبئوا الحديد، إلى وقت قريب كان يأتي بلدوزر يفتح الأرض حط فيه 10 طن حديد وبعد ذلك جعل التراب عليه. طيب هذا الحديد الداخل في الأرض هل يباع مع الأرض أم هذا للمالك الذي وضعه؟ هو خبأ مالا، وضع جرة تحت شجرة معينة بعد ما باع الأرض شافوا صاحب الأرض عم يبحث تحت الشجرة وطالع الجرة تبع المصارف. نعم لو تريك هذا الأرض إليك، لا هذا هو دفنها ولذلك لا حق لك فيها. لذلك قال ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة. كان إنسان بيساوي هذا سابقا، بيساوي مثلا جيران حمام حاططهم بإرنة وطمرهم بطراء، بعد ذلك عندما باع جاء كشف التراب وأخرج هذه الأحجار المنحوتة التي كان ينحت بها، ممكن هو دفنها، عند ذلك لا تدخل في البيع. ولا خيار للمشتري إن علم، لا خيار للمشتري في هذه الحالة يعني إن علم الحال، قال سواء علم يعني أو جهل عند ذلك. لكن المسألة الآن تختلف في مسألة أخرى، يعني الحقوق قال له أنا ما بعرف أنه والله الحقوق المدفونة في الأرض ليست ملكي، أنه هذا بتعرفه لما بتعرف ترجع لحكم الشرع فيها. لكن قال أنا عندما اشتريت لم يقل لي هذا الأمر، وهذا يؤدي إلى مسألتين، وهي أن الأرض تحتاج إلى تسوية بعد ذلك. تسوية الأرض على من؟ على الذي نبش هذه الأرض وأخذها، تحتاج إلى تسوية إلى ترتيب، لا يترك له مثلا والله أكوام كبيرة يحتاج إلى بلدوزرات وسيارات بعد ذلك من أجل أن يسوي الأرض. تسوية الأرض على من؟ على البائع القديم الذي أخرج هذه الأرض المدفونة. شيء آخر قال هذا يحتاج، ليست عبارة عن ساعة يعني والله بحثنا وطالعنا الشيء المدفون، يحتاج إلى 6 أشهر لإخراج الأشياء المدفونة فيها، دفن أشياء كثيرة فيها، وبعد أن باعها جاء يقول أنا دافن فيها. طيب جيد، إذا كنت تدفن فيها هذه الأشياء ولم تعلم البائع في ذلك وضره الوقت، عند ذلك هل لمثلها أجرة أم لا؟ لكم تؤجر هذه الأرض لمدة 6 أشهر؟ قد يكون يريد زراعتها وعطل عليه موسما كاملا في ذلك الوقت، فهو يريد مقابل هذا الموسم أجرة. عادة تؤجر هذه الأرض 10,000 في الشهر، 6 أشهر في 60,000، عمن يدفعها؟ البائع يدفعها للمشتري لأنه عطل له هذه الأرض. قال بعد ذلك ويلزم البائع النقل، يعني مثل ما بيلزمه أنه يقلع الأشياء التي وضعها في الأرض كذلك الورا حطه عندك كمان لا أحمله معه، أنا لا أبقيها أمانة عندي، هل يلزمه أن ينقلها من الأرض أيضا كذلك؟ يعني لأنه هذا ملك للمشتري ويجب على البائع أن يفرغ الملك للمشتري بشكل دائم. لذلك أما قد يقول طيب أنتم قلتم هنا ينبغي التفريغ، طيب الزرع لماذا لا يقلعه؟ قالوا لا، الزرع لو قلعه يفسد، ولذلك وهو يعلم أن الأرض مزروعة والزرع يقلع مرة واحدة، فعندما اشتراها لم يكن جاهلا بأن الأرض مزروعة وتحتاج إلى قلع. قال: ويلزم البائع النقل، وكذا إن جهل ولم يضر قلعها، وإن ضر عند ذلك في هذه الأرض، يعني كانت الأرض تساوي مثلا 1,000,000 ليرة سوري، عندما قام بقلعها وسوى الأرض صارت الأرض تساوي 800,000. الآن قيمتها صار فيها أرش ما بين الأمر قبل القلع وبعد القلع. مثال يعني على ذلك، لو صار في هذا الأمر كانت تشرب ماء على اليد، بعد ذلك لا تشرب ماء، تحتاج إلى تسوي أكثر من ذلك، إلى ترتيبات معينة كانت عبارة عن مدرجات، الآن ذهبت هذه المدرجات، يعني أشياء كثيرة لا نريد أن نتكلم وأن نوسع في هذا الأمر. المهم أي عمل أدى ذلك إلى نقصان هذه الأرض التي كانت تساوي 1,000 وتساوي 1,000,000 وصارت تساوي 800، نقصت قيمتها أم لا؟ نقصت. عند ذلك نقول للمشتري الخيار إذا كان يجهل ذلك الأمر. وكذا إن جهل ولم يضر قلعها، وإن ضر فله الخيار، فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض. هو رأى الأرض وعلم أن فيها شيئا مدفونا وأجاز عند ذلك البقاء، يعني رضي أن تبقى هذه الأرض له، لكنه يطالب البائع الذي دفن في الأرض حاجاته بمسألتين: أن ينقل كل الحاجات التي فيها، وأن يعيد الأرض إلى تسويتها كما كانت سابقا، وأيضا هل يجب عليه أجرة مثل أم لا؟ إذا كان الوقت يحتاج إلى أجرة مثل، عند ذلك لا بد من أن تكون الأجرة. وفي وجوب أجرة مثل مدة النقل أوجه: أصحها تجب إن نقل بعد القبض لا قبله، يعني كما قلنا سابقا الإنسان عندما يريد أن يشتري مستودع، بيت، كذا، أرض، أحيانا يأخذ فترة، هذه الفترة من أجل نقل أمتعته، يعني من تمام التسليم نقل الأمتعة. إذا كان هذه الفترة هل لها أجرة؟ لا، صح أنه لا أجرة فيها. أما إذا قبض الأرض وبعد ذلك جاء البائع وأراد بعد قبض الأرض أن يخرج ما فيها، الآن شغل له الأرض بعد القبض أم لا؟ شغلها، عند ذلك تلزمه الأجرة. بعد ذلك قال الشيخ: ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان، وكذا البناء على المذهب. طبعا الآن الشيخ يريد أن يبين لنا ما هي الأشياء بشكل عام، ويضرب لنا أمثلة ماذا يتبع في الأشياء، يعني عندما أقول بيت ماذا يتبع فيه؟ هل الأبواب تتبع له؟ هل النوافذ، الأبجورات، خزان المياه، خزان المازوت، موتير الماء، عداد الماء، عداد الكهرباء؟ هذه أشياء يختلف الناس فيها، ما هي الأشياء الثابتة، ما هي الأشياء المنقولة؟ يعني لو والله اشتريت البيت، طيب الكنباية تنتقل، يا أخي أنت ما لك علاقة فيها، صحيح؟ والله فرغ له شرائط الكهرباء عند ذلك، في أشياء اليوم لابد من النص عليها. يعني كان سابقا يا أخي في أشياء صارت ثابتة، ربما مع الزمن اليوم بتكلموا والله المكيفات مع البيت ولا مالهم مع البيت، المسألة اليوم يختلف الناس فيها، له قيمة، صارت القيمة تتدنى والبيت يرتفع، لذلك أحيانا إزالته وإزالته تحتاج إلى كلفة، تحتاج إلى عور في البيت، يحتاج إلى إصلاح على من ذلك، هذه الأشياء لابد من ذكرها. طبعا الشيخ سيتكلم عنا في أمثلة رائعة، هذه الأمثلة طبعا في حسب زمان نحن نأخذ منها زادا إلى زماننا ونتعلم في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين.